بالعلم بذنب الأدب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى آية إلى تفسير الآية الخامسة بعد المئة من آيات سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وتيارات دائرات والجميع مسخرات. وكأي من آية في السماوات والأرض، يعني كثير من الآيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات الله سبحانه وتعالى تركت في بعض النصوص يقصد بها الآيات الشرعية، وهي آيات القرآن الكريم. وهذه الآيات على المسلم أن يتدبرها ومن تدبر القرآن الكريم، أفلا يتدبرون. النوع الثاني من الآيات هو الآيات الكونية، آيات الله تعالى الكونية، وهي المخلوقات. وهذه يؤمن أن نتفكر فيه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فبعض العلماء يعبرون أحيانا بالآيات المرئية والآيات المسموعة، الآيات المرئية هي الآيات الكونية، يعني المخلوقات التي أوجدها الله تعالى، والآيات المسموعة من آيات القرآن الكريم. فهنا الله سبحانه وتعالى يوصي بالتفكر في هذه الآيات والاستدلال بها على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته عز وجل. يعني هذه المخلوقات من السماوات والأرض والكواكب وخلق الإنسان، كما سيذكر نماذج من هذه الآيات الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر نماذج منها، كلها تدل على وحدانية الله تعالى، وأن هذا الكون لا بد له من موت هذه الموجودات، لا يمكن أن تخلق نفسها السماوات والأرض والجبال والشجر والشمس والقمر. الشمس يعني كلها من الغازات والذهب، القمر يعني أحجار وأتربة، فلا يمكن أن تسير في هذا النظام البديع وهذا التدبير المحكم، لا يمكن أن تكون أوجدت نفسها فضلا عن أن تكون أوجدت غيرها. فإذا لا بد لها من موجد أوجدها، وهذا الموجد سبحانه وتعالى لا بد أن يكون حكيما عليما قديرا كبيرا عظيما بهذه المخلوقات، خلقت بعلم وحكمة وهي كبيرة عظيمة، لابد أن يكون خالقها أكبر منها وأعظم منها وأن يكون قديرا سبحانه وتعالى. فإذا هذه المخلوقات التفكر فيها يدل على موجدها وعلى صفاته سبحانه وتعالى. الكواكب منها كواكب ثابتة لا تتحرك، ومنها كواكب سيارات تدور وتتحرك، والجميع مسخرات. وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال طافيات وبحار ساخرات وأمواج متلاطمات وقفال شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوانات ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتبدل بالدوام والبقاء والصمدي الذي بالاسماء والصفات. الصمديه من الصمد الذي يصمد اليه الخلق، يعني يقصدونه في حوائجهم هذا من تفسيرات الصمد. قال وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنه من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قال الله وهم مشركون به. يعني إذا كان التفريق بين توحيد الربوبية والألوهية موجود يعني من أيام الصحابة رضي الله عنهم. مسألة المصطلح أو التعبير يعني لا يهم كثيرا، يهم المضمون نفسه أن المشركين كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض. يعني بعد ذلك يقول إذا سألت المشركين من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال يقولون الله وهم مشركون به. إذا فهم لا أقروا وجود الله في توحيد الربوبية وأشركوا به سبحانه وتعالى يعني عبدوا معه غيره. قال وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذا هؤلاء جماعة من المفسرين من التابعين رحمهم الله تعالى قالوا مثلما قال ابن عباس رضي الله عنه يؤمن أكثرهم بالله يعني يقرون بوجود الله وأنه الخالق ومع ذلك هم مشركون يعني يعبدون معه غيره. قال وهكذا في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ولكن هذا في الصحيحين أن المشركين كانوا يلبون في حقهم وعمرته يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تملكه وما ملك ولكن هذه كانت تلبية المشركين. إذا هذا جاء في الصحيحين إذا معناه أن يعني أن المشركين كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى والشريك الذي يعبدونه مع الله لم يعتقدوا انه يعني منفرد بالخلق والتدبير مع الله بل كان يعتقدون انه مملوك لله ان الله تعالى يملك هذا الشريك الذي يعبدونه مع الله يعتقدون انه مملوك لله سبحانه وتعالى يقول الا شريكا هو لك ان هو الا مملوك لله ثم يقول تملكه وما ملك. إذا عندما يدعي المدعي يقول مثلا تقسيم التوحيد أن هذه بدعة وكذا وخلاص أي أحد يقر أن الله موجود وأن الله الخالق وأن الخلق هذا الواحد وكيف تقول أنه مشرك وكيف ثم الكفار قريش كانوا يقرون أن الله تعالى وحده هو الخالق والشريك الآخر الذي يعبدونه مع الله الله سبحانه وتعالى والناس كما يعتقدون أنه مملوك لله سبحانه وتعالى وأنه لا يملك شيئا ويقول مملوك لله. فإذا من اعتقد هذا الاعتقاد لم ينجو ولم يكن كافيا في نجاحه. قال وفي الصحيح أنهم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إن لا تظن يعني قد يعني أي حسب يعني لا تزيد على كفي كفر يعني سبحان الله كما المشركون يقول لبيك لا شريك لك هو بعدها يزيدون كلمة الكفرية التي يقولون قل إلا شريك النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يسمعهم إلا قل لبيك لا شريك لك يقول قد يعني كفى كفى حسبكم كفرنا يعني لا تزيد على كفر. هذا لما كان حديث عادي لا يعني هذا الأمر قد يكون من قبل يعني منع المشركين في الفترة التي كانت فيها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة يعني لكن بعد ذلك منع المشركون من الطواف بالبيت والدخول بالبيت. النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة يعني لم يحج حتى منع المشركون من دخول البيت ولما ذهب في حجة الوداع كان المشركون قد منعوا يعني هذا في الأوقات اللي هي يعني قبل أن يمنع المشركون يعني في قبل أن يمنع المشركون من الطواف بالبيت كانوا يطوفون بالشرك. قال قال وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وهنا صراحة لما قال أي حسب حسب لا تزيد ولا تزيد يعني تفهم هذا وتقصد عليه ولا تزيد. قال وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال وقال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء للناس وهو مشرك بعمله ذاك. يعني قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله كما روى حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي النجود عن عروة قال دخل حذيفة على مريض ومن عطاء بن أبي النجود هو من أهل القراء السبعة صاحب القراء المعروفة الذي يروي عنه الحفص. قال عن عطاء بن أبي النجود عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فقال حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده تيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رأى في عضده تيرا يعني قطعة من جلد يربطها على عضده كم يزعمون أن ربط جلد أو حبل أو أنه أو خيط أو كذا أنه يدفع عنه الوهن أو يدفع عنه العين أو يدفع عنه هذا كله من الشرك الأصغر والتعليق تمام. حذيفة رضي الله عنه لما رأى المريض قد ربط خيرا في عضده يعني هذا ليس لا هو سبب شرعي ولا هو سبب يعني مادي معلوم فائدته يعني مثل الأدوية المجربة التي يعني يفهم السبب تأثيرها ونفعها والأسباب نوعان مثلا أسباب شرعية وأسباب عادية مادية. الأسباب الشرعية التي دلت عليها النصوص يعني في القرآن والسنة التي أخبر الله تعالى أنها سبب في شفاء أو رزق أو كالاستغفار مثلا فقلت استغفروا ربكم إن أوجد الأبطال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموالكم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار والذي يريد ذرية أو يريد سعادة في رزقه كذلك يستغفر هذا سبب شرعي أن يتقي الله تعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من أحب أن ينسأ له في أثره يعني يطال في عمره ويسقط له في رزقه فليفسد رحمه. إذا هذه أسباب شرعية والأسباب المادية هي الأدوية المجربة والأسباب التي يعني يعلم من نفعها يعني ممكن أن تستدل بالعقل والتجربة الصحيحة على نفعها وفائدتها مثل يعني العلاجات والأدوية الصحيحة التي يعني يعرف الأطباء تفسيرها ويمكن أن يكون هذا الدواء مثلا في مادة كذا التي تقاوم مثلا يعني من سبب الداء الفلاني في الجسم وتقوي مناعته فشيء يعني له تفسير علمي مفهوم يعني يدركه بالعقل. وكذلك مثلا مثل يعني النار سبب الإحراق الماء سبب الإغراق هذه أشياء عرفت من التجربة الصحيحة ويمكن تفسيرها بالعقل ومعرفة معناها. لكن الأسباب المحرمة هي مثل إيه أن يدعي شخص أنه إذا علق خيطا من يقدر قطعة خيط لما ملابس يربطها في يده فهذه مثل تشفي من الأمراض وتدفع عنه الضرر وتحفظه من المكروه ويجيب ورقة ويكتب فيها كلاما يعني ليس من القرآن ولا كده يكتب من الحروف اللي معنى لها وكلام في استغاثة وغير ذلك ويعد هذه الأشياء ويضع منها تدفع عنه كده ونفسه فهذه أسباب محرمة تعلقها للدين تعليق الأشياء للدينة يعني هذا الأمر الآخر يعني باب الزينة أو باب آخر فالرجال فقط ينهون عما فيه تشبه للنساء لكن يعني باب الزينة للنساء مفتوح يعني في التيمم مثل هذه الخطط وأنواع الحلول وكذلك يعني في حق النساء يكون فقط المنع لو من التبرج به أمام يعني من بني حيث وكذا وفي حق الرجال يعني يسمح لهم بما تشبه فيه للنساء هنا قال وفي الحديث من حلف بغير الله فقد اشرك رواه الترمذي وحسنه روايه ابن عمر وفي الحديث الذي رواه احمد وابو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والاول لشرك وفي لفظهما الطيره شرك وما من كيف عندكم وفي لفظ وزوجين نعم وفي لفظ لهما في بعض النسخ وفي لفظهما او وفي لفظ لهما الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل الحديث الأول هو إن الرقى والتمائم والطيرة لك الشرك. الرقى قال المقصود بالرقى هنا الذي وفق عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها شرك. يعني جمعا بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى كثيرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى وأنه رقي رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين وأنه رقى النبي عليه الصلاة والسلام رقى الحسن والحسين ورقى بعض أصحابه رضي الله عنه وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا فإذا عندنا نصوص تبيح الرقى ونصوص تمنع الرقى فجمع العلماء بين هذه النصوص لأن الرقى تباح بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يعني تكون بكلام يعني عربي أو بلغة مفهومة بالمعنى أن تكون كلام عربي بعض العلماء اشترط أن تكون أن يكون عربيا هذا كلام من جنس الشيخ عبد الحكم تقول شرط الرقية أن تكون باللسان العربي الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من أكثر أهل العلم أن اللسان العربي أو لسان يحسنه المستعمل بهذه الرقية يعني يفهم معناها يعني ممنوع واستعمال كلمات عجمية بكلام لا يفهم الإنسان أنه قد يكون فيها الشرك قد يكون فيها استغاثة بالجن بغير الله فإذا تكون إما باللسان العربي أو باللسان يفهمه الكاتب يعني هي الرقية والمستعمل لها والشرط الثاني أن تكون صحيحة المعنى أن تكون صحيحة المعنى يعني إما من أدعية القرآن والسنة أو يعني من أدعية صحيحة مفهومة اللي هي المعنى ليس فيها الشرك ولا فيها استغاثة بغير الله ولا فيها كلام محرم والشرط الثالث يعني ألا يعتقد نفعها بذاتها وإنما هي سبب يعني من الأسباب الشرعية والمسبب هو الله سبحانه وتعالى يعتقد فيها أنها فقط هي مجرد سبب وأنها لا تشفي بذاتها وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأنها لا تدفع الضر بذاتها وإنما هي سبب والذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت كانت الرقية تفيد أما الرقية التي هي شرك فإن التي يعني تكون بلسان عربي ولكن فيها كلام محرم أو تكون بلسان غير مفهوم لمن يستعملوه بمن يستعملونه او يكون يعني مستعملها معتقدا انها تنفع وتضر بذاتها وانها تشفي بذاتها فهذه التي تكون شركا والتمائم اللي هي ما يعلق يعني من كتابه او قيد او نحو ما يعلق على الانسان او على الدابه او على الدار لدفع ايضا من الضرر او العين او الحسد او فتماما يعني فقد وضع خلاف بين الصحابه رضي الله عنهم في تعريف التمائم من القران على الاطفال الصغار او من لا يحسنون قراءه القران يعني لا يحسنون الاسرار بانفسهم فاجاز بعض الصحابه رضي الله عنهم ان يكتب لهم والدهم او ايات من القران في ورقه يعلقها في عنقهم او في غيره فاجاز بعض الصحابه والفريق الاخر يعني منع منها من باب سد الذريعه يعني حتى لا ياتي احد ويكتب اشياء محرمه. واما الرقى اما التمام من غير القران الكريم كمن يعني يعلق خيطا او حذوة قدر او يعلق فرد الحذاء او يعلق قدر يعني داعما انها صوره كف او قرده رقاء او اشياء كثيره يستعملها الناس يزعمون انها تدفع عنهم العين تدفع عنهم الضرر وتثبت لهم الحق السعيد وتثبت لهم الشرك فهذا من الشرك. فاذا الرقى اللي هي بالكلام انه يضع يده على مثلا راس المريض او يعني هو يقرا شيئا من القران او غيره تكون رقيه شرعيه واذا استعمل كما ذكرنا كلاما محرما او بلغه غير مفهومه فيكون يعني رقية شركية من هي نعم. والتولة ما يحفز المرأة إلى زوجها من السحر يعني نوع من السحر يسمونه سحر المحبة أو شيء يعني يحفز المرأة إلى زوجها فيكتبون يعني بعض الآيات يقطعونها ويحفزون في تختيمها ويكتبون معها أشياء ويخلطونها يعطونها للمرأة مثلا تضعوها يعني تحفظ زوجها فيها تحديد أي شخصية حريما في الآخر هذا يسمى عندي التولى نوع من السحر هذا كله شيء كله. بالنسبة للرقى والتمائم أحيانا تكون شركا أكبر وأحيانا تكون شركا أكثر قالوا يعني إذا اعتقدت الرقى المحرمة أو التمائم المحرمة يعني إذا اعتقد فيها أنها سبب وأن النافع الضار هو الله هذا يكون شركا أكبر إذا استعمل رقية يعني بكلام غير مفهوم أو يعني ونحوه ولكن اعتقد أنها لا تنفع بذاتها وأن النافع الضار هو الله فهذا يكون شركا أكبر أما إذا اعتقد أنها لا تنفع وتضر بذاتها فيكون شركا أكبر. والتمائم كذلك العلق يعني خيطا او كتابه او نعما او شيء ما يرمون يعني ظانا او معتقدا انها سبب وانه اذا علقها فيحصل له نفع من الله وان الله سيدفع عنه الضرر فيكون شركا اصغر اما اذا اعتقدت انها تدفع وترد بذاتها وتشفي وتجذب الرزق وتجذب بذاتها فيكون شركا اكبر. يعني وكذلك يعني اذا كانت مشتمله على كلام شركي هي استغاثه بغير الله تكون شركا من هذه الجهه. قال وفي لفظ لهما يعني يعني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيره وقال احمد وابو داود وفي لفظ لهما يعني احمد وابي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوبة. هذا دائما في كتب المصطلح يمثلون به بحديث المدرج. أعرفكم في المكتبة يحرم منكم دروس المصطلح في الحديث المدرج يمثل به بالحديث المدرج اللي هو يكون كلام الصحابي يدرجه بعض الرواة في لفظ الحديث حتى يظن انه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فقال هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وقوله وما منا الا يعني وما منا احد الا ويتطير. قال فالطيرة الطيرة هي التشابه، يعني من رؤية شيء معين، مثلا بعض الحيوانات مثلا أو الطيور أو مثلا بعض المرضى أو بعض أو سماع مثلا كلمات معينة أو أسماء معينة أو كذا. فبعض الناس يحصل له تطير، يعني إذا سمع هذه الكلمات أو كذا وكان مثلا ذاهبا في سفر مثلا، يعني يعتقد أنه سيحصل له كارثة في السفر أو كذا، مثلا مقدما على تجارة أو زواج أو كذا، وبعدين يسمع مثل هذه الأصوات أو يرى مثل هذه الحيوانات أو يرى شيئا من هذه الأشياء التي يتطير الناس بها يتشائمون بها، فيحصل له اعتقاد يعني أنه سيفشل وسيكون عقبته سيئة وكذا من أجل هذه الأمور. فالطيرة شرك. ثم يعني هنا نهاية كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، يعني الصواب كما بين شراح الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة الشرك، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة الشرك. هنا المفروض أن يقفل القوس، يعني نهاية كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول ابن مسعود وما منا إلا، يعني وما منا احد الا ويقع له شيء من هذا التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فاذا الشرك الذي يعني كان خاطرا هجم على الانسان من غير يعني استجداد له ولا عمل منه، ثم توكل على الله تعالى وتعوذ بالله من الشيطان من صرفه، هذا معقول عنه، يعني فلا يؤاخذ يعني بما حصل له من خاطر او وسوسه من شيطان او كذا. مرات الشيطان ربما وسوس الانسان فجعله يتغير من شيء ما، فاذا ترك هذا الخاطر ودفعه وتعوذ بالله من الشيطان وتوكل على الله واقدم على حاجته التي يريدها، فان الله تعالى يذهب بالتوكل اثر هذه الطيره ولا يكون اثما ولا تضره في شيء. ثم قال ورواه احمد بابسط من هذا، وانا كلمه ابسط يعني افضل. نشوف الحديث الاول الطيره في الشرك الكلمتين والابسط يعني الحديث المطول يعني لانه ايوه زاد ابسطه في العلم والجسم، زادت في الخط ابسطه، فالشيء المبسوط والبسيط اللي هو المطول الموسع دائما، يعني كثير من العلماء يؤلفون كتبا من كتاب المصطفى السميع الوجيه، كتاب المتوسط السميع الاوسط، او الكتاب الطويل الموسع السميع البسيط او المبسوط، من كل الكتب في مكتبه الاسلاميه التي يكون اسمها البسيط او المبسوط او كذا 10 جلدات او 10 جلدات المبسوط الثقافي والمبسوط المبسوط البسيط البسيط الواحد البسيط الغزالي كل هذه يعني 10 مجلدات وطالع البسيط. حتى اللغه العاميه هنا دائما يعني العاميه فمسألة البسيط يعني شيخ نعم. وهو طبعا هو هناك رابط يعني انه دائما الشيء المبسوط او البسيط هو الموسع المطول عاده يكون نفهم على الفهم من الشيء المختصر، يعني دائما المصون المختصره يعني بتبقى تسمى زائد مثلا ان الاختصار يضطر الايه الكاتب الى ان يعني يوجد في العباره دي يعني ويقلل من الشرح والتوضيح، فكذا الكتاب فيه يعني ظروف، يعني اذا بسطته يعني يكرر المعنى الواحد بعبارات عديده ويوسع في الكلام ويكسر من بعض الامثله وكذا، فالبسط اللي هو في الكتاب يطول ولكن يصبح فهم اسهل يعني. فرواه احمد بابسط من هذا، فقال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مضر عن يحيى الجزاري عن ابن اخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبدق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. هذه زوجته زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن الزبير صحابية أيضا كريمة رضي الله عنها ترجع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فزينب امرأة عبد الله تقول كان عبد الله إذا جاء من حاجته فانتهى إلى الباب تنحنح وبلغ كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه من قبل أن يدخل البيت. قال لأني عن توجد وسائل أخرى ممكن أحد يبعث ست منفذة رسالة أو غيرها أو يتصل بالهاتف وكذا يكون مسافرين. إذا سبق مثلا هذه الوسائل موجودة يعني كان البديل أنه يعني قبل الدخول البيت فهي تنحنح ويسقط يعني صوت يسقط في الأرض يعني الصوت أو كذا حتى يشعر أهل البيت بحضوره. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة ترقيني من الحمرة. وهنا عندي في الحاشية يعني الحمرة مرض جدي معجز يحمر فيه موضع الإصابة تصحبه حمى. هذا مرض جدي يحمر الجلد ويصحبه حمى. فكان زينب يعني امرأة بن مسعود رضي الله عنهما كان يعني عندها عجوز ترقيها من الحمرة. قالت فأدخلتها تحت السرير. حسية بن عبد الله مسعود يعني ذكر عليها. قالت فدخل فجلس إلى جانبي. دخلت وجلس إلى جانبي على السرير العجوز وخرج تحت السرير ولا يشعر بوجودها. قالت فرأى في عنقي خيطا. قال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه. قالت قلت خيط رقي لي فيه. يعني كان رقت لها في الخيط وبعدين علقت الخيط في عنقه. قالت فأخذه فقطعه. فأخذ الخيط من عنقها فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. يعني عبد الله بن مسعود وآله يعني لا يحتاجون الشرك ولا يقعون الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان من يهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت. فكان إذا رقاها سكنت. وقد كانت عيني تقذف يعني كان الله أعلم مقصود بها يعني اهتزاز العين أو نوع من مرض الصوت قشطة في صداع بصري العين تدخل في حركات الغسل. فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكن أو سكن. قال إنما ذاك من الشيطان كان ينخصها بيده فإذا رقيتها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يعني لا يترك مرضا إلا يعني شفي. وفي حديث آخر هذا يعني كأنه وصف لحديث إن الرقى والتمائم والتولى تشرك الأرض. الرواية السابقة كانت مختصرة والرواية الصغيرة فيها قصة يعني مع الرواية. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وكيع في سنده قال عن عيسى عن عبد أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وهو مريض نعوذه فقيل له تعلقت شيئا؟ فقال أتعلق شيئا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا أوكل إليه. رواه النسائي عن أبي هريرة. يعني الناس دخلوا يعودون وهو مريض فاقترحوا عليه أن يعلق خيطا من وترا من جدا من يعني حتى يذهب عنه المرض كعادات أهل الجاهلية. فقال لهم الصحابة الكريم قال أتعلق شيئا؟ تظنون أن يمكن أن أفعل هذا؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا أكل إليه. يعني بدلا من أن يكون توكله على الله واعتماده على الله تأكيد له ما همه. إذا علق شيئا خذل الله تعالى وجعل هذا الشيء إذا هذا الشيء يشفي كله لا يشفي ولا ينفع ولا ينفع. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ولعة فلا ولع الله له. فلا ولع الله له يعني لا يجعله في تعب وسجود. الولع قالوا لنا شيء يخرجونه من البحر هذا الصداق ولا من البحر ولا الأشياء الشيء يخرجونه من البحر ويعلقونه لدفع العين والضرر والكفر. فقد من تعلق ولعة فلا ولع الله له يعني لا جعله في دعاه المسلمين. فما تتكلم عن الرياء هو من صفات شرية التفسير للآية. يمكن أن نقف هنا اليوم إن شاء الله ونكمل ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله. هو هنا الشك يعني كان الإمام الكثير رحمه الله تعالى يعني فصل في المسألة دي الشك الأصغر لأن بعض المفسرين في تفسير الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نردنا أن فيها تفسير التفسير للمرجع بن عباس رضي الله عنهما جعلها في الشرك الأكبر وأن مشركي الجاهلية كانوا يقرون بوجود الله ومع ذلك هي يعبدون معه غيره ويشركون من تلبيتهم ويعبدون ذلك وحده. هذا التفسير للمرجع بن عباس وأصحابه. وبعدين التفسير الثاني اللي هو المرجع عن الحسن ومن الجماعة يعني جعلوا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني في المؤمن يعني هم من أهل التوحيد ومن الناجين يعني من الخلود في النار لكنه يشرك بالله شركا أصغر يكون يعني مؤمنا ويقع في أشياء من الشرك الأصغر الذي يعني لا تخرجه من الإيمان بالكلية. الشرك الأصغر منه قولي وعملي واعتقادي. الشرك القولي هو الذي ذكر هنا من حلف بغير الله فقد أشرك. فذكر يعني مرينا من حلف بغير الله فقد أشرك من الشرك الأصغر الذي هو القولي. ومن الشرك الأصغر القولي أيضا قول ما شاء الله وشئت توكلت على الله وعليه مثلا قول لولا الله وفلان مثلا نحفظ كذا او كذا. فاذا هذا يسمى ايه الشرك الاصغر لان هذه العبارات سماها النبي عليه الصلاه والسلام شركا وهي داخله في الشرك الاصغر القوي. وهناك الشرك الاصغر قلبي وهو الرياء. الشرك الاصغر قلبي وهو الرياء. يصلي لله تعالى انه لا يجعل عبادته للناس وعبادته لله ولكن يريد يعني مدح الناس وثناءهم او كذا. فدخلت هذه النية وخالطت يعني نية إرادة الله تعالى بالعمل. والنوع الثالث هو الشرك الأصغر العملي اللي هو زي الأطرقة الشركية والتمائم الشركية وتعليق الخلق والضياع هذه الأشياء فلا يدخل في الشرك الأصغر العملي. فهنا يعني من الشرك الاكبر العملي يعني ما ذكرنا وبعدين من الرياء هو الشرك الاكبر القلبي فسيتوسع فيه يعني ويذكر بعض النصوص في التحذير من الرياء فلنجعلها في الدرس القادم ان شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.